السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير يا شباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يسددكم وأن يفرغنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. فالعمر فرصة واحدة، لا يعطى الإنسان إلا فرصة واحدة. وسبحان الله، كنت أتدبر في سورة مؤمنون، وهذه السورة هي من السور المكية العظيمة التي تتكلم عن الفلاح، وكنت أنظر فيها وأتفكر وبقيت أكررها حتى أنظر في صلب هذه السورة، فوجدت أن هذه السورة تتكلم عن الفلاح. بدأت بي قد أفلح المؤمنون، وختمت بي إنه لا يفلح الكافرون. لكني وجدت أمرا في هذه السورة جدير جدا بالاهتمام. هذه السورة تكلمت عن خلق الإنسان بتفصيل، تفصيل يعني جاء في بعض السور مثل مثلا سورة الحج، لكن في هذه السورة في فائدة جليلة جدا جدير بك أن تهتم بها. ربنا سبحانه وتعالى بعدما بدأ قد أفلح المؤمنون بين أن المؤمنين هم المفلحون، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المحذور، هو ده الفلاح. يعني أن يكون الإنسان يخاف من شيء فينجو منه، ويطمع في شيء فيناله. فربنا يبين أن المفلحين فقط هم المؤمنون، ثم ذكر من صفتهم جماع الخير، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون، بين جزاءهم في الآخرة. لكن خلينا نقرأ تفصيل خلق الإنسان، يعني قبل أن ندخل إلى سورة يوسف نكمل الدرس. أنا أريد فقط أن ألفت نظركم لهذه الآية لعلها تغير نظرتك إلى الحياة، لأن ممكن آية واحدة أو نصف آية يغير حياتك. أنا هكذا، يعني أنا ممكن أقرأ آية أو حديث أو ترجمة رجل من الصحابة أو من بعدهم ويحدث تغييرا جذريا في حياتي. يعني ممكن أبقى يعني مثلا ما بعده وأنا أعيش عليه. فشوفوا هذه الآية كده شباب وقرأوا معي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. طبعا الإنسان الأول هو آدم، ثم جعلناه نطفة اللي هي ذرية معلش السلام عليكم شيخنا، الصوت غير مسموع. انا عارف يا زاهر، لاحظت ان هو يعني لما بينقطع بقى كده. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. لاحظوا هذا التفصيل، يعني جاء في سورة السجدة مثلا، وجاء في سورة الحج، تمام؟ لكن في هذه السورة في أمر مهم جدا، وهو أن الله فصل في مراحل خلق الإنسان التي لا يراها، يعني الإنسان في بطن أمه، فكيف يراها؟ لا يراها، فربنا يعلمه بهذا الغيب ليبين له كيف دبر خلقه في بطن أمه. فتبارك الله أحسن الخالقين، المفروض بقى يتكلم عن حياة الإنسان الآن، لأن الإنسان يعيش بين أمرين: بين أنه لم يكن شيئا مذكورا ويكون في بطن أمه، وبين أن يموت ويبعث. فالفترة بقى اللي هي بين بدء الخلق إلى يعني النهاية اللي هي الموت، لأن عندنا نهايتان: الموت والقيامة. وإذاك ربنا يقول إلى ربك يومئذ المساق، هذا في الموت، إلى ربك يومئذ المستقر، هذه في ماذا؟ هذه في يوم القيامة. فهنا ربنا لم يتكلم عن حياته قط، وإنما قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يعني كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لكل إنسان أنه لا ينبغي أن يغيب عن قلبه قط ولو للحظة واحدة أنه ميت وأنه مبعوث. يعني الفكرة دي فكرة مهمة جدا في السورة، ربنا يريد منك ألا تعيش ثانية واحدة من عمرك إلا وأنت يعني تنظر إلى أمرين: الموت الذي تنتهي به الحياة وتبدأ به منازل الآخرة، والبعث الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين ليحاسبوا. فدي الفكرة دي مهمة جدا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، الموت والبعث، كما قال في سورة القيامة، ذكر ولن القيامة وقال كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هتروح فين؟ ما لكش مكان تروح، إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي. والأمر الثاني أن الموت، لأن الموت هو هو هو, هو آخرتك. يعني افرض إن الدنيا زمنها مليون سنة، انت دنياك كم؟ دنياك 50 40 30 على حسب ما تعيش. فربنا يريد منك الا يغيب عن قلبك هذا الامر، وهو الذي يدفع للعمل، الا تتخذ حياتك لهوا ولعبا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى، وركزوا بقى في هذه الفكرة العظيمة جدا في السورة، انا مش هتكلم عن سورة المؤمنون الان، بس انا عايز الفت نظرك لفكرة مهمة في هذه السورة. ربنا بيّن أن المؤمنين هم الذين عقلوا هذا الأمر وبقي نصب أعينهم، وده معنى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. يعني ذكر الدار الآخرة هو أعظم ما يشغل بالهم وأعظم ما يعملون له، لأن الإنسان لا يتحرك إلا لما يشغله. تصور واحد عمال يفكر طول الليل في حاجة، فتلاقيه في الصبح عايز ينفذها. فربنا يبين أنهم أكثر ما يشغلهم ذكر الدار والعمل للآخرة. طيب، وربنا لما ذكر الموت وذكر البعث بيّن حال من عاش في الدنيا يلعب ويلهو ونسي الموت ونسي البعث. فشوف كده معايا في السورة بعد ذلك، ربنا تبارك وتعالى قال وقل أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني كلمة لا معنى لها ولا أثر لها ولن تحصل له، خلاص الامتحان خلص، ورقة الامتحان تشدد من قدامك. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ده أنت قاعد بقى كده في مكانك هذا إلى يوم البعث. طيب ده المشهد الأول عند الموت هيقول إيه؟ رب ارجعون. طب نشوف المشهد الثاني بقى، قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طبعا قبلها بيّن أنه إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يعني لن ينفعك عند الله إلا عملك الصالح، لا شكلك ولا جاهك ولا جنسيتك ولا بلدك ولا من أمك ولا من أبوك ولا شكل ولا لبسك ولا شيء. اللي الناس الآن تعيش عليه وتزينه عند الله لا يساوي شيئا ولا يغني عنك شيئا. طيب، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يعني خسروا أنفسهم، يعني ضيعوا أغلى ما كان ينبغي أن تمضي فيه أعمارهم، خسر نفسه. وفي كلمة ينقلون عن المسيح عليه السلام: وماذا يربح الإنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه؟ افرض واحد ربح الدنيا كلها بس وخسر نفسه، ما معنى خسر نفسه؟ يعني أهلك نفسه، ضيعها، ظلمها، قل فيه ما تشاء. طيب نشوف بقى يقولوا إيه هم. تلفح وجوههم النار وهم فيها خالدون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ مش هو ربنا بيّن لكم الحق؟ فماذا قالوا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. شوفوا الآيات العظيمة دي، يعني من أعظم ما يكون، لأنها بيّنت الآيات دي تتكلم، السورة بتتكلم عن الموت والبعث، تتكلم عن الحياة والموت والبعث. فالذي عاش حياته مهتديا بالله مستعدا للقاء الله هم المفلحون يعني في الدنيا على هدى من ربهم، وهم الذين نجوا من المحذور ونالوا المطلوب أعلى المطلوب، أولئك هم الوارثون. طيب الذي عاش في الله واللعب ويطيع هوى نفسه وربما يغتر بطرفه، لأن السورة دي ذكر فيها الطرف كثيرا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فربنا بعدما بيّن حال هؤلاء في الدنيا بيلعبوا بيتريعوا على القرآن بيسخروا عايشين بقى في الطراوة، بيّن حالهم عند الموت وعند البعث. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، عند الموت يقول إيه رب ارجعون، هيقول له كلا. طيب عند البعث بقى لما يروحوا النار إيه لا يحصل، يقولوا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، أعطيتكم كل شيء، بينت لكم، أعطيتكم الوقت والصحة والقدرات، ماذا فعلت بها؟ ماذا فعلت بها؟ لا يحق لك أن تقول أرجعني، لأن الله لو أرجعك لن تفعل شيئا، لن تفعل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه السورة أردت من كل واحد منكم رجلا أو امرأة أن يضع هذه الآيات بين عينيه، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الذي لا يعمل لهذين الأمرين هو أخسر الناس. ولا أقصد هنا أن تعمل لها العمل الباهت الضعيف، وإنما أقصد أن تعمل عمل الجاد الذي يريد أن يبلغ أعلى الدرجات. لماذا؟ لأن كل ما بعد الموت سيترتب على هذا، يعني المدة اللي انت قضيتها في الحياة 20 سنة، 30 40 50 60 70، أنت ستعيش بقية عمرك على أثر هذا العمل. فإن الإنسان في خسر، ما معنى إن الإنسان في خسر؟ يعني خسران. فالذي كان ينبغي، يعني لما نشوف ولد ذكي جدا في الثانوية العامة مثلا وعقله ذكي وتوفرت له كل الأسباب، فلو جاب 50% نتضايق جدا منه، بالعكس ده لو جاب 90% نزعل منه، نقول يا أخي كان حقك إنك تجيب 100%. نفس الشيء، كل إنسان عنده مواهب وقدرات يبلغ بها أعلى الدرجات ثم يكون في أقل الدرجات فهو والله في خسر. ولذلك دايما الصحابة كانوا يسألوا يا رسول الله أي العمل أفضل، أي الإسلام خير، عايزين أعلى شيء، أفضل شيء. ليه؟ لأنه بيحب لها. وطبعا الحب هذا سيترتب عليه عمل، لأن إذا كانت في نفوسك أن تحبت نشط تطلع معاي الامور، انسان مش ماهوش كده عمال يريح ويعيش براحته كده وبينام براحته وبيصحى براحته، لا، انسان نفسه تؤز ازه. لو ضيع دقيقه واحده من حياته يبقى ندمان، ونفسه تقول له شفت الدقيقه دي كان زمانك ذكرت الله فيها، قرات فيها حديث. اي انسان تؤزه نفسه الى المعالي. فلذلك يا شباب قدروا هذه النعم التي تعيشون فيها، قدروا نعمة الإسلام، قدروا نعمة الوقت، قدروا نعمة الصحة، خصوصا الطلاب الدارسين عن بعد. أنت الآن رقيب نفسك، انتبه واصحى، محدش فضيلك ولا حد هيقولك قوم ذاكر، ولا حد يقولك كفاية كده فيسبوك ولا كفاية كده يوتيوب، اوعى وما تفكرش. ودي أول كلمة أنا قلتها في يعني الدورة الدارسين عن بعد، عملت دورة للطلاب يمكن من 4 سنوات، يعني حطيت نفسي مكان الطالب اللي بيدرس عن بعد، وطالب قاعد قدامه اللابتوب ومحب للخير عايز يشترك في أي برنامج، برنامج آفاق، برنامج أكاديمية الحديث، برنامج البناء المنهجي، برنامج تراث الأئمة المحققين، أو معهد السنن والآثار، أو تأهيل المصلحات، أي واحد رجل أو امرأة أمامه اللابتوب وقاعد هو رقيب نفسه، والله عايز يتفرج على فيلم هيتفرج، عايز ينام هينام، ما حدش هيضربه على ايديه، ما حدش هيعاتبه، ما حدش هيحاسبه، ما حدش هيقيمه. فهذا الامر اذا لم تنتبه لنفسك فيه يبقى انت ضيعت نفسك. لابد الا تنتظر من يشجعك او يعينك او يقيمك او يؤذك او مثلا يشد عليك، لا، انت شد على نفسك. ايه؟ لانك اذا لم تشد على نفسك اعتادت منك النوم والكسل، والنفس راغبه اذا رغبتها، فاذا ترد الى قليل تقنعه. كل إنسان يعني يأخذ نفسه إلى المعالي فإنها تعلو معه، وكل إنسان يطيع هوى نفسه فوالله لن تكتفي النفس منك إلا بأن تضيعك. النوم والكسل، أنا مش بتكلم عن المحرمات هنا، مش بتكلم عن واحد بيتفرج على أفلام محرمة ولا إنسان بيكلم البنات ولا بيتمرقع معهم، لا، ده أنا بتكلم عن واحد كسلان عايش مثلا بيتفرج على عمال يلعب اللي هي لعبة الكورة اللي هي اسمها بلاي ستيشن دي ولا إيه، وقاعد، أو مثلا عايش على الجيم بس بيربي عضلاته وخلاص مش همشي ليه يعني، يعني كأن ربنا يحاسبه على عضلاته يعني، يعني الإنسان يلعب شوية رياضة وخلاص، لا ده بقى عايز عمال يربي عضلات يعني ليه النهار، أو واحد عايش بينشر تفاصيل حياته على فيسبوك وكذا بضاعته، أو واحد نايم بينام براحته بيصحى الظهر بياكل بيطلع يقعد على الكافيه مع أصحابه. فأنا هنا بتكلم عن واحد لا يقدر لقاء الله. فلذلك يا شباب أدركوا أنفسكم وخذوا أنفسكم بالعزم والصدق واستعينوا بالله واكثروا من الدعاء، فالحياة فرصة واحدة. السورة دي سورة المؤمنون من زمان، من أول ما حفظتها وأنا دايما يعني أفكر في الفكرة دي، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وسورة القيامة هم الاثنين دول قدامي، سورة القيامة إلى ربك يومئذ المساق وإلى ربك يومئذ المستقر. هتروح فين؟ ما فيش، أنت مالكش أي مكان تاني، أنت مستقرك إلى الله، وبعدين بعد ما هم هيغسلوك ويكفنوك إلى ربك يومئذ المساق. يعني هذان الوقتان أقسم بالله كفيلان، تذكر هذين الوقتين كفيل بأن يحرك الحجر. يعني لو أنت نايم وكسلان أول ما تفتكر الموت انتهت حياتي، فرصتي انتهت، أقسم بالله أول ما أتذكر هذا الأمر، والحمد لله يعني أتذكره دائما، يعني مش ممكن، لو التعب يذهب والنوم يذهب والهمة تأتي والنشاط يبعث بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد كده البعث بقى، نحن نقوم لله ويقول لك ماذا عملت، أنا اديتك الوقت واديتك كل حاجة. الآن أي واحد طالب علم يقول أنا مش عارف البرنامج اللي أمشي عليه، وهو بيستعبط زي كتير من الشباب كده طول النهار يسأل عن التفاصيل خارج العلم، الطبعات، النسخ، المشايخ، الكذا الكذا الكذا، ولا يبدأ. يا عم ابدأ طريقك، كل الأسئلة التي تخطر بقلبك في بداية الطريق ستجيب أنت عنها في وسط الطريق بإذن الله، فابدأ وانجز ويلا العمر بينتهي. واستعينوا بالله سبحانه وتعالى. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في إكمال سورة المباركة، سورة يوسف عليه السلام، اللي هي مدرسة في حسن التصرف، ومدرسة في تقوى الله وفي الصبر، ومدرسة في حسن الكلام، ومدرسة في العفو، ومدرسة في العلم بأن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين، وهو سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. تفضل يا عبد الملك، أنت هتقرأ ساعة وزاهر إن شاء الله يقرأ ساعة، تفضل عبد الملك. ثواني شيخنا، حياك الله شيخنا، ثواني بس بقلب على الصفحة. لا ما أنا ما بحبش الحاجات دي عبد الملك، خد بالك، يعني انت المفروض انك فاتح على الصفحة، وانا قلت فائدة عشان نشجع الناس والناس تدخل في الدرس تكون انت جاهز على طول، فلو تكرمت بعد كده جاهز على طول. تبعك شيخنا والله، الله يعلم. طب اتفضل. طيب تفضل يا زهر لحد ما يبقى عبد الملك، يعني عبد الملك يقرأ الساعة الثانية، تفضل يا زهر. السلام عليكم. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال. لما تقول قوله تعالى ما تبدأش بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه نقولها نحن، لا يقولها بالقول إلى الله، ما تقولش قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا علمنا الله أن نقوله نحن. فأنت قول أو أنك أنت تقول وسنبدأ من قول الله عن سيارة. السلام عليكم. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، أنا أريد منك أنك تلاحظ هذه شحنة صوتكم غير واضح. الآن واضح بسم الله. نعم أفضل شيء. طيب أريد منك أن تنتبه إلى هذا الأمر في الأنباء الله عن الرسل عليهم السلام، الرسل الأنبياء، وهو أن الله سبحانه وتعالى يعقب على مشاهد، على كل مشهد من المشاهد. هذا التعقيب مهم جدا لأن هو الرسالة في الآية، واضح؟ ربنا سبحانه وتعالى ترى فصل في ولدهم هذا الطين الذي يدل على أنهم اتخذوا كل الأسباب التي يبعدون بها يوسف، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ألجأ سيارة ليرسل والدهم، وبعدين يدلي دلوه، وبعدين يخرج يوسف، وبعدين يباع يوسف إلى عزيز مصر. فماذا كان التعقيب؟ أول تعقيب عندنا والله عليم بما يعملون، مع إن هم أسروه بضاعة. يبقى ده أول تعقيب يهمني. إحنا لسه مش هنتكلم عن تفسير الآيات، بس أنا عايزك تنتبه للأمر ده، وهو تعقيب، التعقيب على الآيات بأسماء الله أو أفعاله أو سننه أو نحو ذلك. يبقى ده أول شيء، والله عليم بما يعملون، يعني وإن أخفوه عن الناس في هذه القرية أو في هذا المكان، لا، لأن هم خبوه علشان ما حدش يشعر بيه ويقول لهم ده الولد ده احنا نعرفه وكذا، لأن كان باين إن هو من أهل البلد، هم عايزين يعني ياخدوا يوسف يسرونه وبعدين يبيعوه، فأخفوه. فربنا قال والله عليم بما يعملون، مهمة دي. طيب، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة إلى، وقال الذي اشتراه من مصر إلى آخره. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ده تعقيب، لأن الله يذكر لك المشهد ويجعلك ويعلمك كيف تراه. مهمة دي يا شباب، أن الله يعلمك كيف ترى هذا المشهد، واضح؟ يعني يذكر لك الحدث وبعدين يعلمك كيف ترى، بأي عين ترى. طيب، زي بالضبط كده مخرج قارون على قومه في زينته، فرآه طائفتان، الطائفة الأولى قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إنما من يرى بوحي الله وبنور الله، ماذا قالوا؟ قالوا ويلكم ثواب الله خير، علموا أنه مفتون وأنه فتنة. طيب، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك يعني ربنا يقول أننا بهذا التدبير مكنا ليوسف. أنت قد تقول كيف مكنا ده يوسف أصلا رقيق الآن يباع عبدا؟ لأن هذا بداية التمكين، هذه أول خطوة، وهذه مهمة جدا أن الإنسان في حياته يفكر في الأمر الكبير كخطوات، زي ما بيحكوا كده عن عبد الرحمن اللي هو صقر قريش لما كان يطارده العباسيون في بداية الدولة العباسية لما عملوا ثورة على بني أمية، وبعدين عايزين بقى يقتلوا عبد الرحمن الداخل، لأن يعني زي ما يكون جاءت كده رؤية أو يعني زي تنبؤ كده من بعض الناس بأن في واحد هيخرج منهم من بني أمية، يعني يحيي دولة بني أمية في المغرب بعدما يعني ينتهي ملكها في المشرق. المهم ان العباسيون ارادوا ان يقتلوه وهو هربان، وكان عايز يعمل حيلة عشان يعني يهرب عشان يوصل للاندلس، فطبعا هو في الشام اللي هيروح الاندلس يعني مسافة بعيدة. فيذكرون في بعض الكتب ان خادمه اللي كان معاه يعني بيسأله بيقول له ما الخطة الان، احنا المفروض اليومين دول يعني في اليومين دول هنعمل ايه؟ تخيلوا واحد عايز يعني عنده هدف أن يملك الأندلس في المغرب وهو أصلا مطارد، فقال له كلمة مهمة، قال الخطة أن نبقى أحياء. أهم خطة عندنا أن احنا نفضل أحياء وبعدين بقى نفكر في المرحلة اللي بعدها. نفس الشيء وكذلك مكننا يوسف لأن هذا بداية التمكين وهو أن ينجيه الله من الموت. خلاص بعد كده في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكل هذا سيأتي فيما بعده. شوفوا التعقيب بقى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى أنا يهمني كده أنك تلاحظ دايما التعقيب، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر إهلاكه لقوم لوط ثم يقول وما هي من الظالمين ببعيد، هذا هو الإيه؟ هو التعقيب، وهذا هو الإنذار. فدائما في السور التي يعقب عليها باسم من أسماء الله أو فعل من أفعاله أو سنة من سننه أنت تهتم جدا، زي لا يهدي كيد الخائنين إنه من يتقي ويصبر، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. هذه هي أهم رسالة. اتفضل اقرأ معالي الكلمات لأن هنا محتاجين معالي الكلمات يا زاهر. غريب الكلمات، واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء ليستقي لهم، وأصل وارد يدل على الموافاة إلى الشيء، فأدلى دلوه أي أرسلها، والدلو إناء معروف يوضع فيه الماء، وأصل دلى يدل على مقاربة الشيء ومداناته بسهولة ورفق، وأسروه أي أخفوه، وأصل سروة يدل على إخفاء الشيء. بضاعة، البضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة، من بضعت الشيء إذا قطعته، إذا قطعت من بضعت الشيء إذا قطعته، وأصل بضعة يدل على الطائفة، وأصل بضعة يدل على الطائفة من الشيء. بضع. وأصل بضع، وأصل بضع يدل على الطائفة من الشيء عضوا أو غيره. وشروه أي باعوه، يقال شريت الشيء إذا بعته وإذا اشتريته، فهو من الأضداد وهو بمعنى بعت أكثر. بخس أي ناقص، وقيل بخس بمعنى مبخوس أي منقوص. والبخس والباخس الشيء الطفيف الناقص، يقال بخسه حقه إذا نقصه، وأصل البخس نقص الشيء على سبيل الظلم، مثواه أي منزله. أيوة، مهم جدا يا شباب برضو، وإحنا بننظر إلى الأنباء إحنا اتفقنا أن أنباء القرآن هي أنباء موجزة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يذكر حشوا ولا شيئا لا قيمة له، يعني ربنا يبين موضع العبرة. طب ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك أن كل لفظة تذكر في قصة لابد أن يكون لها أثر في القصة، وإغفالها نقص في الاعتبار. فأنت مثلا ممكن تقول يعني شوف ما هذا التفصيل، يعني ربنا يقول وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، طب لماذا ربنا يذكر هذا التفصيل؟ ممكن ربنا كان يبين يقول إني يعني أقصد من جهتين، في عندنا جهة أنت تقول ربنا لم يذكر لنا الأحداث كاملة لأن يذكر لنا مشاهد من قصة يوسف، فإحنا الآن ما عرفناش القصة كاملة. طب السؤال الثاني بقى العكس، لماذا يذكر الله هذه التفاصيل؟ أول شيء وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، طبعا قبلها ربنا يبين إيه الكيد من إخواته، يقول لك مثلا وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا، يبين تفصيل القول والفعل، احنا ذكرنا هذا التفصيل فائدته لماذا. طيب هنا شوف وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، يعني كان ممكن مختصر الكلام إن هم أخذوا يوسف وباعوه، صح؟ لا، ربنا تبارك وتعالى يريد أن يبين لك تدبير هؤلاء، يعني إزاي إن هم لما وجدوا يوسف أخفوه وبسرعة بعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، تمام؟ كل هذا له أثر يعلمه من يعلمه بقى. فمهم جدا، زي ما يقول لك مثلا عن المرأة، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، يعني لا شوف هذا التفصيل، كل هذا التفصيل هو موضع عبرة، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. فمن أعظم العبر في هذا في رأيي والله أعلم هو بيان تدبير العباد وبيان تدبير الله. أن العبد مهما دبر ومهما خطط ليصل إلى أمر فإن الله تبارك وتعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حقا أكثر الناس لا يعلمون ذلك، أكثر الناس يخوضون الحياة بغير تدبير الله، حتى من المسلمين بالمناسبة، حتى من طلبة العلم. ممكن طالب يدخل في الكتب وهو يدخل بقوته وذكائه ومهارته ويعتمد أن أنا كنت ذكي في الثانوية العامة أو كذا. لا، لازم تعرف لا تعول أبدا على مهاراتك، ودي خذها نصيحة من أخيك. تعول على أمرين، الأول على ربك تبارك وتعالى الذي بيده كل شيء، والثاني على جهدك بس. إنما بقى مهاراتك دي مهاراتك دي إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فيبقى مهم جدا الأمر ده إن إحنا نستنبط من هذا، وأنا قلت لك إن هذا من أعظم ما نزلت له السورة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الاثنين مع بعض، ربنا يبين لك أنه غالب على أمره، واللي في المقابل أكثر الناس لا يعلمون ذلك، فيدبرون ويخططون ويمكرون، تمام، ولا ويظنون أنهم سيبلغون مآربهم. ودي المشكلة، إن هم يعيشون على وهم أنهم سيبلغون ما يريدون. ولذلك بقى من الآيات الجامعة في القرآن: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ليس للإنسان ما تمنى، هل كل ما نتمناه نحصل عليه؟ لا أبدا، لا في الدين ولا في الدنيا. أن إحنا نريد، واحد في نفسه يقول يا ريت مثلا الشريعة كانت تبيح كذا، لا ليس لك. طيب وفي الحياة، هل كل ما نريده نحصله؟ أبدا. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يبقى ده يهمنا من جهتين، إن إحنا في تدبيرنا نحن نستعين الله، وفي تدبير غيرنا علينا لا نعبأ به ولا نخاف منه مهما كان. دلوقتي الناس لما تتكلم عن أمريكا أقسم بالله كأنها تتكلم عن رب العالمين، كأنها على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وهذا لا يأتي أبدا إلا لضعف هؤلاء الناس بالوحي. أما الذي يرى بنور الوحي فهو كما قال الله على بينة من ربه، يرى كل الأشياء في حجمها، زي ما سيدنا هود كده وقف أمام الجبارين، ناس متجبرين ومتكبرين وأقوياء، قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ليه؟ لأنه رآهم وهو يعظم ربه. يبقى دي الرسالة المهمة لنا نحن، إذا كنت تدبر لأمر من الخير أو مطلب من المطالب أو تريد أن تحذر من الشر فلا تعول على تدبيرك، خذ بالأسباب لكن لا تعول إلا على ربك تبارك وتعالى، لا يرجون عبد إلا ربه. وفي المقابل من دبر على المسلمين أو عليك فلا تعبأ به. معنى لا تعبأ به معناها أنك أنت لا تعطيه أكبر من حجمه. ليه؟ لأن الله غالب على أمره، وهو ده اللي يحصل. كل واحد في السورة كان له غرض خبيث دبر له ما حصلوش. إخوة يوسف كان لهم غرض سيء دبروا له لم يحصلوا عليه، بل ازدادوا بعدا من أبيهم. والمرأة، امرأة العزيز، دبرت وخططت وهيتلك وتزينت وفعلت وحبسته وغلقت الأبواب. انسى هي غلقت الأبواب، لكن ربنا تبارك وتعالى فتحها له وهو غالب على أمره. وبعد كده جمعت النسوة وخليته يظهر عليهن عشان يعني هم كمان زي ما احنا نقول كده يعذروها، قلت لهم بقى ده انت شفتوا لحظة واحدة ومن انا اللي عايشة معاه، ودبروا ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، برضو ما حصلتش ولم يفعل ما تأمره به. واضح كده؟ فكل دي أشياء عملية مهمة إحنا كمسلمين لازم نهتدي بها، مش نبقى بنقرأ القرآن وخلاص، لا لازم يظهر أثرها علينا في اختياراتنا في حياتنا. يبقى لا تخشى من أحد، استعن بالله تبارك وتعالى، ربنا هو الذي يدبر وهو بيده كل شيء. فاعمل أنت، ولذلك وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، اعمل بس انت ابذل السبب. وزي ما كما في صح، كنت عايز انبه تنبيه في بعض الطلاب من اللي هم الطلاب اللي هم مثلا من افغانستان او من روسيا او من كذا، طلبوا مني ان انا يعني احاول ان انا حتى لما اجي اعبر عن امر بعدما ابينه بالفصحى ان انا ايضا اعبر عنه باللغة الفصحى، لانه بيقول يعني مش بيفهم اللغة المصرية. أنا بصراحة كنت بقول اللغة دي اللغة المصرية من باب إن إيه، إن أنا أقرب المعنى بعدما بينته بالفصحى، لكن إن شاء الله سأحاول أن ألتزم هذا رعاية لأولئك الطلاب بارك الله فيهم. فالذي أريد أن أقوله أن هذه القصص والأنباء يا شباب لا بد أن يظهر أثرها في حياتنا، يعني لا تكون أمورا ننفصل عنها، زي واحد مثلا بيقرأ شيء وإذا جاء في واقعه وامتحن فيه، يعني يقرأ عن القدر وعن التسليم لله والاحتساب، وأول ما يقع في أدنى محنة لا يذكر إن لله وإن إليه راجعون ولا يحتسب ولا شيء ويعظم عليه همه وجزعه، لا، لا بد أن نحاول أن نطبق هذه الأنباء والرسائل المضمنة في هذه الأنباء على أنفسنا. تفضل. أحسن الله إليكم. وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. الآية، مناسبة الآية لما قبلها أنه لما أراد الله تعالى خلاص يوسف عليه السلام من الجب بيّن سببه بقوله تعالى وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، أي وجاءت جماعة مارة في الطريق من المسافرين فأرسلوا مقدمهم الذي يرد الماء ليستقي لهم، فأرسل دلوه في البئر ليملأها، فتعلق يوسف بالدلو وخرج. قال يا بشرى هذا غلام، أي قال واردهم حين رأى يوسف أبشروا هذا غلام وأسروا بضاعة. طبعا لاحظ هنا سورة يوسف عليه السلام بماذا ختمت؟ قصة يوسف ختمت بأعظم دعاء، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت توليتني في الدنيا في كل أمر، في كل أمر نزل بي توليتني، يعني لما ألقاني إخوتي في غيابة الجب وكنت وحدي ألجأت هذه السيارة ليرسلوا واردهم فأخرجتني، ولما مكرت بي المرأة وكادت بي أنت عصمتني من هذا الأمر وصرفت عني كيدها وكيد النسوة، ولما دخلت السجن أحسنت إلي وأخرجتني منه وجعلتني عزيزا، فأنت توليتني في الدنيا فتولني في الآخرة. والله العظيم، والله العظيم هذه آية أقسم بالله جديرة بأن يضعها الإنسان أمامه، أنت ولي في الدنيا والآخرة وهو يتولى الصالحين، أنت توليت أمري، وده معنى الرب. ولذلك يكثر في القرآن المكي كلمة رب للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ربه، هو ربه أعلم به، حيث كلفه بالرسالة فهو معه يعلمه ويهديه ويثبته ويعلم ما في نفسه ويعلم خواطر قلبه، ولقد نعلم أنك يضيق صدره، فينزل عليه البشرى والتثبيت. والله معنى أنت ولي في الدنيا والآخرة، أهو شوف أنت الآن، أهو الآن هو في غيابة الجب، كان يمكن أن يموت، لا، ألجأ الله جماعة من الناس أن يطلبوا هذه البئر ليتعلق هو بها ويخرج. وأنا أريد منك أن تلاحظ أمرا دقيقا جدا يا شباب، الأشياء التي تعرض لها يوسف عليه السلام كل هذه الأشياء ليست محنا يسيرة، بمعنى يعني تصور هو في غيابة الجب لا يملك أن يخرج، ده أول شيء، وهو في بيت امرأة العزيز، وهي امرأة يعني كما يذكرون هي امرأة جميلة، وأكيد العزيز لن يتزوج أي امرأة، والمرأة كادت وخططت ودبرت وهو شاب عزب ووحده وبعيد عن أعين الناس، وبعد ذلك نجاه الله منها وكاد به النسوة ودعا ربه فاستجاب له، وبعدين دخل السجن وبقي بضع سنين، والرجل الذي كان قال له اذكرني عند ربك نسي الأمر، تمام كده، فأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، كل هذه المحن أخرجه الله تبارك وتعالى منها. فلذلك قال أنت وليي، أنت توليت أمري في الدنيا فتولى أمري في الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. تفضل أكمل. أحسن الله إليكم. وأسروه بضاعة، أي وأخف السيارة أمر يوسف وجعلوه بضاعة من جملة تجارتهم وعزموا على بيعه، والله عليم بما يعملون، أي والله عليم بما يعملون بيوسف، ولكنه ترك تغيير ذلك ليمضي فيه وفيهم قدره السابق وفي علمه، وذلك بحسب ما اقتضته حكمته سبحانه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي وباع السيارة يوسف بثمن منقوص دراهم قليلة معدودة غير وافية، وكانوا فيه من الزاهدين، وكانت السيارة في يوسف من الراغبين عنه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي وقال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر لامرأته أكرمي منزله ومقامه عندك، عسى أن ينفعنا أو نتخيه ولدا، أي عسى أن يكفينا يوسف بعض أمورنا أو نجعله ولدا لنا بالتبني، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، أي وكما أنقذنا يوسف من إخوته وأخرجناه من الجب وصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر، كذلك مكننا له في أرض مصر حتى بلغ فيها ما بلغ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي لنعلم يوسف. قبل هذا مهم أن احنا نفهم شباب أن هذه الآية فيها خلاف، من الذين أسروه بضاعة ومن الذين كان فيه من الزاهدين. بعد إذنك ممكن تقرأ التعليق يا زاهر اللي هو رقم 3، قال ابن عطية والله عليم بما يعملون، أو خلينا الأول من اللي قبله، خلينا نأتي من اللي هو التعليق اللي هو في صفحة 65. قال أبو حيان والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيرا فقيل كان عمره من أول هنا. تفضل. أقرأ من التطبيق أي كلمة للحاشية عند كلمة هذا غلام، قال يا بشرى هذا غلام. قال أبو حيان والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيرا فقيل كان عمره إذ ذاك 7 سنين وقيل 6، قاله الضحاك، ويدل على أنه كان صغيرا بحيث لا يدفع عن نفسه قوله وأخاف أن يأكله الذئب ويرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وأخذ السيارة له، وقول الوارد هذا غلام، وقول العزيز عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم طبعا. ليه بقى؟ لماذا هو يقول هذا؟ لأن بعض أهل العلم يرى أنه كان أن عمره كان في هذا الوقت 17 سنة، وبصراحة ليه؟ لأن هو الغلام هو ما بين 10 و20، يعني في قول بعض أهل العلم. فبعض أهل العلم يعني كأنه يعني يقول أن هي رويت بعض الروايات أن كان عمره 17 سنة في هذا الوقت، لكن يعني أظن والله أعلم أنه كان أصغر من ذلك، يعني يدل السياق أو الصفات التي ذكرت تدل على أنه كان أصغر من ذلك، والله أعلم. تفضل. ولأن كلمة غلام هي تدل على أنه هو يعني على ما حكي عنه يرتع ويلع ونتخذه ولا كان أصغر، لا يدفع عن نفسه يعني أذى الذئب ولا أن يدفع عن نفسه أذى إخوته أو يصرخ أو نحو ذلك، فالأقرب والله أعلم أنه كان أصغر من ذلك، والله أعلم. تفضل أكمل. أكمل أرضي أن الحواشي يعني مثلا في عندنا اللي هي كلمة وأسروه بضاعة، هي هذه قالوا وأسروه وجعلوه بضاعة من جمل تجارتهم وعزموا على بيعه، لكن في عندنا قول آخر قالوا ممن سار هم الذين يوسف بضاعة بزي إلى آخره، وقيل إن الذين أسروا بضاعة هم الوالد مع الذين أسروا أمر رباعه وضاعة لنا، يعني نعمت شخنا من أول ما بدأت تقرأ الحاشية. طيب شوف أشتب الآن واضح، هو الآن مفهوم. طيب الآن إحنا عندنا كلمة الضمائر يا شباب، العلماء في التفسير قد يختلفون في عود الضمير، عود الضمير مثلا لكل وجهة هو موليها، هل هو يعني الله هو الذي يولي كل إنسان وجهته، أم الشخص نفسه أو الإنسان هو الذي يولي نفسه وجهته؟ فعندنا اختلاف في الضمائر. طيب أسروه بضاعة، من الذين أسروه؟ عندنا 3 أقوال. في قول إن السيارة اللي هم المجموعة دول اللي كانوا ماشيين أخفوا أمر يوسف وجعلوه بضاعة من جملة تجارتهم، وفي قول ثاني أن الذين أسروه بضاعة هم الوارد، يعني الشخص اللي هو في مجموعة من الناس راحوا عشان يجيبوا يأتون فأسروا يوسف بضاعة يعني أخفوه معهم وبعدين باعوا ثم أخوته دين وباع من بعيد، فلما رأوا شخصا أخرج يوسف قالوا هذا لنا، هذا لنا، وباعوه، فيقول أولا وضعوه في الجب ثم باعوه. بعد ذلك عندنا ومعنى أسروه يعني أخفوه من الرفقة أو كتموا أمره من وجدانهم له في الجب، وقالوا دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر. وقيل إنهم أسروا في أنفسهم يتخذونه بضاعة لأنفسهم أي متجرا، ولم يخافوا من أهل الرفقة شيئا أو الرفقة اللي هم الأصحاب يعني، والله عليم بما يعملون. وبيقول بقى ابن عطية إن كانت الضمائر لإخوة يوسف ففي ذلك توعد، وإن كانت الضمائر للواردين ففي ذلك تنبيه على إرادة الله تعالى ليوسف وسوق الأقدار بحسب بناء حاله. وده هذه بقى لفتة مهمة جدا، يعني إذا كانت يعني عشان نعرف عودة الصوت واضح زاهر؟ لا شيخ مقطع من شوي. لا يعني لا الأحد لما أنا تكلمت في الحاشية وكان واضح؟ نعم. طيب الحمد لله. يعني الآن كلمة والله عليم أو فإن الله يعلمه، هذه بحسب السياق. إن كان السياق في فعل هذا الفعل يحبه الله فمعناها أن الله علم به وسيجازي عليه، تمام؟ لكن إذا كانت في أمر لا يحبه الله ولم يشرعه فيكون هذا تحذيرا وإنذارا. فبناء على ذلك كلمة والله عليم بما يعملون إما أن تبين إحاطة الله وإحاطة علمه بكل شيء، أو أنها يراد بها الإنذار وأن الله سيعاقب إخوة يوسف ويؤاخذهم. فلو كان إخوة يوسف هم اللي أسروه بضاعة وهم اللي يشفوه بثمن بخس إلى آخره، يبقى هؤلاء هم الله تبارك وتعالى عليم بهم ويحذرهم من عاقبة أفعالهم. أما إذا كان الذي فعل ذلك هم السيارة، فيكون المراد أن الله عليم ومحيط به وسيدبر له ما ينجيه منهم. طيب بعد ذلك بقى عندنا إيه؟ خلاص هو ده يعتبر إيه؟ وقيل إن الذين باعوا يوسف هم إخوته، ومن اختار ذلك ومن قال بهذا السلف قال ابن كثير ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتروه منهم بثمن بخس. واضح كده؟ يبقى كده أظن المعاني كلها تقريبا. قال وكانوا فيه من الزاهدين، قال وكان السيارة في يوسف من الزاهدين، وذكر أيضا الخلاف، لأن خلاص هو الخلاف اتفقنا إما أن عندنا ثلاثة أطراف، إما أن يكون إخوة يوسف، وإما أن يكون الوارد الذي ذهب، وإما أن يكون القافلة كلها اللي هي السيارة اللي كانت تسير. قال وكانوا فيه من الزاهدين أي كمال الزهد حتى رغبوا عنه فباعوه بما طف، والزهد انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه عند الزاهد. ويعني أنت مثلا زهدت في ناس بيلعبوا وبيضيعوا وقتهم، فأنت زهدت في اللعب لأنك منشغل مثلا بتعلم القرآن، فالزهد هو إيه؟ هو انصراف الإنسان عن شيء لشيء آخر. قال نعم وهذا يعين أن الضمير للسيارة لأن حال إخوته في أمره فوق الزهد بمراحل، فلو كان لهم لقيل وكانوا له من المبعدين أو المبغضين. يعني عايز يقول أن ده كلمة وكانوا فيه من الزاهدين صعب جدا أن هو ينزل على إخوة يوسف. طب إيه السبب؟ لأن إخوة يوسف أكثر من مجرد زاهدين، لا ده هم مبغضين له مبعدين له. فكلمة الزهد تقال ده رأي بقاعي. ومن اختار أن إخوة يوسف هم الذين كانوا فيه من الزاهدين ابن الآخري، ومن قال بهذا ذكر القول. طيب اتفضل. فو الله نعم قلنا وإن ولنعلمه الأحاديث اتفقنا أنها في خلاف ولنعلمه، وكذلك هذا التعليل ممكن تقرأ بعد إذنك يا زاهر اللي هي الحاشية ولنعلمه من تأويل الأحاديث عند كلمة مكننا له في الأرض حاشية رقم 2. تفضل. أبشر يا شيخ. تفضل. قال الشوكاني قوله ولنعلمه من تأويل الأحاديث هو علة لمعلل محذوف، كأنه قيل فعلنا ذلك التمكين لنعلمه من تأويل الأحاديث، أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلة، أو معطوف على مقدر وهو أن يقال مكنا ليوسف ليترتب على ذلك ما يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيز ولنعلمه من تأويل الأحاديث. نعم طيب خلينا نقف أيضا مع كلمة وكذلك مكنا ليوسف، مع أن يوسف الآن يعني باعوه عبدا وكانوا فيه من الزاهدين. الطاهر بن عاشور بيقول ماذا يقول؟ التمكين في الأرض هنا مراد به ابتداؤه وتقدير أول أجزائه، فيوسف عليه السلام بحلوله محل العناية أو محل العناية من عزيز مصر قد خط له مستقبل تمكينه في الأرض من الأرض بالوجه الأتم الذي أشير له بقوله بعد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وده يدل على المراحل، مراحل الأمر الكبير العظيم. لو تلاحظون في بداية سورة القصص ربنا ذكر واقعا لو تصوره الإنسان دون أن يفكر في قدرة الله وفي أنه غالب على أمره يستحيل أن يرى أن هذا الواقع يمكن أن يتغير. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، واقع مظلم. ثم يقول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، هذه الإرادة الأولى. والإرادة الثانية ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني هذا لو الإنسان توقع هؤلاء العبيد هم الذين يروا فرعون وهامان وجنودهما هذا ما كانوا يحذرون. طيب كل هذا خير بدأ بماذا؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أول خطوة. وهذا شباب نتعلم منه ماذا؟ نتعلم منه أن الأمر العظيم والهدف الكبير أولا لابد أن نقسمه إلى مراحل، وثانيا لا نفكر في مرحلة قبل أن ننجز ما قبلها. يذكرني أن كان في رجل عنده رجل واحدة وبعدين يعني قطع مسافة تقريبا حوالي 10 كيلومترات، حوالي 10,000 كيلو جريا، لا اسف 10 كيلو يعني 10,000 متر يعني في 1000 متر. فهو قطع مسافة واحدة فهم يسألونه كيف قطعت هذا؟ سم المسافة بحسب الأشجار ولا أفكر في المسافة الكبيرة وإنما أفكر في الشجرة الأمامي فقط. يبقى هو مثلا في عنده شجرة نصف كيلو فيفضل يجري لحد يوصل للشجرة دي، بعدها يفكر في القرآن 114 سورة، لكن أنا النهاردة بحفظ سورة العلق يبقى خلاص لا أفكر إلا في سورة العلق. أن الأهداف إذا لم تحول إلى أعمال ستبقى أهداف. يقول لك أريد أن أكون محدثا، أريد أن أكون مفسرا، أريد أن أكون لغويا. تريد أن تكون لغويا فكر بقى النهاردة في درس المبتدأ والخبر اللي في كتاب النحو الواضح. يبقى لازم تفهم الأمر ده، ليس في اليوم أهداف وإنما في اليوم أعمال. فشوفوا البداية العظيمة هنا، ربنا أولا قال في بداية السورة هنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، لكن بعد مدة بقى لما سيخرج من السجن بتدبير الله ليذهب إلى الملك ويقول له اجعلني على خزائن الأرض وكذا، فربنا قال وكذلك مكنا ليوسف يتبوأ ومنها حيث برحمتنا من إلى آخره. السورة هذه مدرسة، سورة يوسف مدرسة، كلما دققت فيها مستهديا لله تستخرج. لا يمكن تقرأها مرة إلا يعني إذا كنت فعلا قراءه مستهدي مش مجرد واحد بينجز الورد، لا بد أن تخرج لك منها العبر. لقد كان في يوسف وإخوتي وفي الآخر لقد كان في قصصهم عبرة. تفضل. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يلا هات المقطع اللي بعده. السلام عليكم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي والله غالب على أمره سبحانه يفعل ما يشاء فلا يرد أمره فلا يرد أمره ولا يمانع ولا ينازع فيما أراده. ومن ذلك ما يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التي أرادها الله سبحانه في شأنه، كما قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال سبحانه فعال لما يريد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله غالب على أمره، وأن تدبير الأمور بيده، ولا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه لما أراد سبحانه. نعم، ولاحظ أن كلمة والله عليم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هذا في فائدة، وهو أن الإنسان يشقى في حياته بقدر جهله بهذا الأمر. يعني سواء كان مسلما أو كافرا، أي إنسان لا يعقل أن الله غالب على أمره فإنه سيتعب بسبب ذلك، ولا يؤمن بقدر الله، فربنا وحده هو الفعال لما يريد. ولذلك بقى شوف الكلمة، يعني لاحظ أن هذا التدبير من الله تبارك وتعالى الذي لا يشعر به العبد هو الذي ختم به يوسف قصته وهو يكلم والده: إن ربي لطيف لما يشاء. يعني تبارك وتعالى إذا قدر أمرا فإنه يدبر أسبابه بحيث لا يعلم العبد. يعني إيه؟ لا يعلم العبد أن تلك البداية يمكن أن تؤدي إلى تلك النهاية. مش ممكن، يقول إزاي؟ يعني إزاي هذه البداية ستؤدي إلى هذه النهاية؟ أم موسى أقصى ما ترجوه هو أن يبقى ولدها حيا، هذا أقصى ما ترجوه، فربنا يقول لها: إذا خفت عليه فأخيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوا إليك وجعلوا من المرسلين. فلما آمنت وتوكلت على الله وأطاعت الله تبارك وتعالى أوفى بعهده، فهذا الولد الذي كانت أقصى ما ترجو أن يبقى حيا صار رسول الله من أولي العزم من الرسل، وهو الذي محى الله به ذكر فرعون وملئه وهامان وأولئك المتجبرين. سبحان الله. فبالتالي الشباب لازم تعرف أن ربك على كل شيء قدير، فما تجيش تنظر إلى قدرتك أنت، تقول أنا أصلا إنسان، أنا ماذا أفعل، أنا أصلا كسول، أصلا أنا ضعيف، أصلا لا أملك نفسي عن النساء، أصلا شهوتي غالبة مش هقدر. لا يا حبيبي، ربك على كل شيء قدير. من اعتصم بالله هدي. كم من إنسان كانت تملكه شهوة ومعصية يقول أنا لا يمكن أن أتخلص منها، ثم صارت لا تخطر على باله بإذن الله، والله غالب على أمره. يبقى لازم تفهم هذا الأمر، أنت ربك معك لست وحدك. ولذلك ربنا لما كلف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأعظم مهمة في الحياة، مش ممكن أبدا يكون إنسان كلف بأعظم من هذا، أن يكون نذيرا للعالمين. يعني بالله عليك فكر كده في أي إنسان، هل في الدنيا كلها حتى في الأنبياء الكرام عليهم السلام في من كان نذيرا للعالمين؟ هذا النبي الكريم كان النبي يبعث في قومه خاصة، بعث للناس عامة، كل هذه الأعباء. ربنا يقول: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر. ربنا يبين له هذه المهمة الكبيرة، لكنه بعد ذلك ماذا يقول؟ قال: وما صبرك إلا بالله. سبحان الله، في هذا القرآن العظيم ربنا يعطيه أمرا أنت تتصور أن الأمر يخيف جدا، ثم يعطيه البشرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يعني ده المفروض أن هذا الشيء من شأنه أن يخيف، لكن يقول: وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذه الأمور شباب هي تصلح حياتك كلها، والله غالب على أمره، لست وحدك، ربك معك، ربك معك. إذا أردت شيئا ما تجيش تخاف وتقول أنا مش قادر، قدرتي ضعيفة، ألقي بنفسك في معالي الأمور معتمدا بالله، وانظر ماذا سيفعل الله تبارك وتعالى بك. أنت ممكن تكون لوحدك. ولذلك سبحان الله، لو تلاحظ، ودي ملاحظة كنت أنتبه لها جدا، سورة هود من زمان، من هي تعتبر هي في أوائل السورة طبعا تتارك، وقد سمعت، كنت أستغرب ليه سيدنا شعيب يقول: اعملوا على مكانتكم إني عامل، ما يقولش إن عاملون. يعني شوف في السورة لما ربنا ذكر قال: يا رهطي، ما قال شعيب: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط، ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، مع إن السورة ختمت بإيه: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. بس لماذا إني عامل هنا؟ والله بقيت أفكر فيها كثيرا، لماذا شعيب يقول في هذا الموضع إني عامل مع إن كان معه مجموعة من المؤمنين؟ والذي ظهر لي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقي أن هذه السنة هي التي توفي فيها أبو طالب الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده ويصرف عنه بإذن الله شر قريش. فلما توفي أبو طالب اشتد تعذيب المسلمين المشركين للصحابة الكرام واشتد أذاهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا علمه أن ربه خير حافظا وأن الله تبارك وتعالى بما يعملون محيط، فأراد منه أن يتأسى بشعيب، فشعيب قام وحده وقال لهم أنتم كنتم يعني لا تؤذونني بسبب رهطي، لا أنا وحدي معتصم بالله، اعملوا على مكانتكم، ابقوا كما أنتم في الصد عن سبيل الله في أذاي، أنا لن أترك طريقي، إني عامل، وذكره هنا بصيغة عامل حتى لو كان وحده. وكذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما وهن ولا ضعف ولا استكان بعد وفاة عمه، وإنما بقي معتصما بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ختم السورة بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر معه المؤمنين. لماذا؟ لأن رسول الله والمؤمنين هم جسد واحد، همهم واحد، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فشوفوا سبحان الله، إني عامل، هو وحده يقول لهم يعني أنتم تظنون أني أعتمد على رهطي، لا، لو لم يكن معي أحد أنا معتصم بربي، إن ربي بما تعملون محيط. وبعدين ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. فيبقى المؤمن منا لا يستعظم شيئا في قدرة الله، سواء أمر تريد أن تدخل فيه أو أمر تريد أن تتخلص منه. ما تجيش تقول أصلا أنا كسول، أنا كثيرا، أنا فهمي ضعيف، البيئة حولي لا تساعد، أصلا أنا كنت فاشل في الدراسة، لا أحب القراءة، أنا لا أغير نفسي دائما، أنا لا أملك نفسي عن الشهوة المحرمة، لا أملك نفسي عن تضييع الوقت في الإنترنت. لا تقل ذلك، لا، أنت الذي يفعل بنفسك، كل إنسان يولد على الفطرة، الإنسان هو اللي بيفسد فطرته. فبالتالي إذا أردت أن تغير نفسك فاعلم أن ربك معك، بس بشرط أن تريد أن تتغير حقا، مش تبقى أنت تريد نية ولا تفعل لها. فاستعن بالله تبارك وتعالى وتأسى بأولئك الأنبياء. يوسف كان وحده في كل هذه القصة، كان وحده في كل هذه القصة، لكن الله تبارك وتعالى كان وليه. إيه؟ لأنه يتولى الصالحين. والله أنا دايما أتذكر البئر، هو كان في غيابة الجب، نعم أخرجه الله، لكن صبره هذا صبر اضطراري، ما قدامش حل تاني، لكن صبره عن الفاحشة مع المرأة ثم مع النسوة صبر اختياري. الله كيف أفرغ عليه ربنا هذا الصبر في هذين المشهدين؟ قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فمهما كان هذا السوء عظيما يصرفه الله عنك بسهولة. يعني أنت ممكن تقول يا عم ده أنا عايش في بلد كلها فسق وفجور، ده أنا طبعا أنا بتكلم عن المضطر، وإلا فالمؤمن المفروض يختار لنفسه مكانا يكون بعيدا فيه عن الشهوات، لا يكون مستضعفا، لأن الاستضعاف مش بس أنك تكون مقهور، وإنما الاستضعاف أن تحاط بفتن لا تملك أن تنصرف عنها. واضح؟ لكن الشاهد أنك مهما عظمت عليك يعني الجو المحيط في المعاصي، ومهما كانت شهوتك عظيمة، إذا اعتصمت بالله فلن يدعك تترك معركة الحياة وحدك، مش ممكن أبدا. وهو يتولى الصالحين، كلمة يتولى يعني أنت لله، خلاص بقى أنت مش لوحدك. فما تسألش عن السبب، ما تجيش تقول إزاي أنا عملت كده، إزاي يعني ما بدأت أحفظ القرآن، أقسم بالله طول عمري ما عنديش أي حفظ، يعني معروف جدا إن أنا ما بحفظش، كنت في الدراسة بنجح بالفهم فقط، يعني مثلا أسمع المدرس أو المدرسة بيتكلم أفهم كده وانجح. حتى لما جبت درجات عالية في بعض المواد كان بسبب أن أنا حبيت المواد، مش أن أنا مثلا دحيح زي ما بيقولوا في المذاكرة أبدا. لما بدأت أتعلم القرآن والله العظيم ما كانت تثبت السورة في قلبي أبدا، أفضل أقرأ فيها بالمئة مرة مفيش، ولكن الدعاء والاستعانة بالله والتصبر، وأحاول أقول يا رب أنا أبذل السبب وأنت تثبت في قلبي. وكنت أتذكر هذه الآية، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أجمعه في قلبك ونيسره بلسانك، فإنما يسر له بلسانك، وقل يا رب اجمعه في قلبي ويسره على لساني. فأصبحت السور اللي أنا أصلا ما بعرفش أقرأها لا أحسن قراءتها تجري على لساني بفضل الله سبحانه وتعالى، مش بمهارتي ولا بذكائي، وإنما حاولت أن أبذل السبب، ومتأكد أن ربي على كل شيء قدير. ها يعني أنا أقرأ السورة، سورة داخل مثلا على سورة النساء، والناس تقعد تخوفني، كان لي جاري يقول لي سورة النساء سورة صعبة جدا وثقيلة، قلت له يا عم استعن بالله، احنا والقرآن لا، حتى سورة الفاتحة لا تتيسر إلا بالله. كنت أدخل فيها وأتذكر شيء واحد، أن الله على كل شيء قدير، أنا لست وحدي، وأقرأ وأحاول وأتصبر والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسهل. يبقى أنت ما اوعى تنظر في أي أمر تطلبه أو أي عادة تريد أن تتخلص منها إلى قوتك أنت، لا قوة لنا إلا بالله، ولكن استحضر دايما أن الله على كل شيء قدير. تفضل أكمل. ولما بلغ ننتقل إلى مشهد آخر بقى، نشوف خلاص يعني إيه ربنا يفصل فيه أشياء ويطوي ذكر أشياء. أحسن الله إليكم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نعم، طبعا احنا قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الآيات والتي فيها خلاف كبير جدا وهو خلاف قديم، وحاول أن أدخلكم في جو هذه الآيات أو هذا المشهد من قصة يوسف عليه السلام. أولا ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر ابتلاء الأنبياء وهو ما يختبرون به، لما يذكر الرسل غير لما يذكر الأنبياء، وأنا أريد منك أن تركز في هذا الأمر. الأنبياء داود وسليمان ويوسف، يعني أنا في رأيي والله أعلم أن يوسف هو نبي عليه السلام، لم تكن له رسالة أو له يعني معالجة لقومه في مسائل الشرك ونحو ذلك، وإن كان إذا كان يدعو، يعني لا شك إن هو في دعوة لأن النبي أيضا يدعو. فهو مثلا لما قال أرباب متفرقون خير أم نعى السجنين، لكن الذي يظهر لي والله أعلم يوسف رسولا وإنما هو نبي. المهم إن إحنا ممكن نتجاوز هذا، بس عايز أريد منك إنك تركز في أمر دقيق جدا، وهو أن الله حينما يهدي رسله فإنه يذكر ابتلاءهم في دعوتهم ورسالتهم مع المخالفين له، لكن حينما ما يبتلى به الإنسان عليه السلام أو يبتلى بالملك كداود وسليمان، أو مثلا الفتنة التي حصلت وظن داود أنما فتناه في سورة صاد، يعني سورة صاد هي مختصة بهذا الأمر من جانب الفتنة، وسورة الأنبياء مختصة بالجانب الآخر اللي هو إن مثلا له زي ما سيدنا زكريا لا تذرني فردا، وسيدنا أيوب عليه السلام، سيدنا أيوب عليه السلام سن يضر وأنت أرحم الراحمين هكذا. فأريد منك أن تلاحظ فقط أو تجمع نظر القرآن، وهو أن ابتلاء صالح شعيب لوط موسى. صوتكم يتقطع. يا زائر. نعم شيخ. من أول بدأ. لا شيخ تقريبا من شوي يعني ما. طيب. أفرق. المهم. طيب المهم أنا ما عارف المشكلة مش كده النت هذه يا معلم النت قوي لكن عارف أدري لما قلت حاول تجمع النظائر انقطع الصوت. أيه طيب كويس، أنت حاول تجمع النظائر في ذكر الرسل وذكر الأنبياء، تجد أن ما يذكر عن الرسل عليهم السلام يكون في شيخ ما في صوت. انظر الان يعني ما لوش لو الخط لو الخط مش كنا نتكلم عن موضوع الانبياء عليه الرسل. لو لاحظت ذكر الانبياء الرسل ستجد زي ما ذكرت لك الاسماء ستجد من يذكرون دائما في السورة التي تتكلم عن الرسالة اللي هي مثلا الأعراف، هود، الشعراء، القمر، واضح كده، المؤمنون. لكن تجد ذكر الأنبياء عليهم السلام مثلا في سورة الأنبياء يذكر فيها شق الرسل وشق عن الأنبياء. سورة صاد مثلا تتكلم كذلك عن هؤلاء وهؤلاء ولكن تتكلم عن فتنة الأنبياء، وظن داود أنما فتناه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، بيتكلم عن الفتن والابتلاءات اللي تعرض لها أولئك حتى مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بسبب ما أنا فيه من الابتلاء قد الشيطان أن يفتنني لولا أنك يعني تخرجني من هذه الفتنة. المهم إن أنا عايزك تلاحظ هذا، يوسف عليه السلام هل ذكر الله له ابتلاء في دعوته ورسالته وهو يعالج قومه ويدعوهم إلى التوحيد؟ لا، لا يذكر له ذلك، واضح؟ وهنا تفهم شباب أن من قال إن قصة يوسف هي أحسن القصص على الإطلاق أخطأ خطأ كبيرا. قصة يوسف من أحسن القصص وحسنها في أنه ابتلي بالابتلاء من صغره، لكنه في كل هذه الابتلاءات كان متقيا وكان محسنا وكان صابرا، ثم جعل الله عاقبته أحسن عاقبة، ثم دعا ربه توفني مسلما وأقبل الصالح. فهي مسيرة لنبي من الأنبياء ابتلي بأصناف من الابتلاء وكان صابرا متقيا، ثم عفى عن إخوته وذكر ربه عليه أنه وليه في الدنيا والآخرة، رجع أن يتوفاه الله مسلما وأن يحقه بالصالحين. هل تظن أن هذه القصة تكون أعظم من قصة موسى مثلا؟ كلا، لا يمكن أن تكون قصة يوسف عليه السلام أعظم من قصة موسى، لا يمكن. موسى عليه السلام ذكر الله تبارك وتعالى يعني بعد ذلك رحلته يعني هروبه من مصر، وبعد ذلك ذكر له طغى رجل، وفن ذكر رسالته في القرآن كثيرا جدا جدا، يعني حتى قال بعض العلماء كاد القرآن كله لموسى. وذكر معالجته أولا لفرعون وصدعه بالحق، وذكر تصبيره لقومه، وبعدين ذكر أن هو سار بهم، سار بقومه أراد أن يهرب بهم، وبعد ذلك ذكر معالجته لقومه بعدما نجاه. كل هذه قصة عظيمة جدا يصبر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم ويعليه ويتأثى به، وهو نفسه النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فيأتي بعض الناس يقول لا، هو سورة يوسف هي قصة يوسف هي أحسن القصص على الإطلاق، وإنما هي أحسن القصص أنا حاجة عليه السلام، فهي من أحسن القصص، إنما قصص جميع المرسلين أعظم، يعني نوح، صالح، شعيب، لوط، موسى، تمام، هذه القصص أعظم، ولذلك ذكرها الله كثيرا. واضح يا شباب؟ طبعا أكيد تفهم أن هذا ليس تنقص، هذه أعظم قصة في فيما يناسبها، ولذلك كانت هذه القصة التي تناسب حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في هذا الوقت. فنريد منك أن تفهم هذا بس. ربنا قص عليه في هذه السنة قصة هود، سورة هود وسورة يوسف، لأنه يحتاج هذا ويحتاج هذا صلى الله عليه وسلم. اتفقنا على هذا المدخل، ندخل بقى للخطوة اللي بعدها. ما هي الخطوة التي بعدها؟ ربنا ما الابتلاءات التي تعرض لها يوسف عليه السلام سواء في صغره أو أنه عقيقا أو في بيته العزيز، ثم بعد ذلك بالسجن، ثم بعد ذلك بالملك. هذه الابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى يبين أن يوسف عليه السلام في كل هذه الابتلاءات أولا كان محسنا صبرا، وثانيا ركز بقى في دي كان معه. ويريد نكتب هذا الباب أن الله تعالى ولي به ولي له، يعني لم يخض كل هذه الابتلاءات واحدة، مهما عظم البلاء فربه معه. تمام كده؟ طيب نشوف بقى هذه التفاصيل. طبعا مجمل القصة سأذكره لي، لأن هذه القصة فيها خلاف كبير جدا في موضوع هم بها همت به، وطبعا هم أكيد هنا سيذكرونه في الحلقة، ولكن أنا سأحاول أن أجيب له. أو خلينا نقرأ، أنا كنت أحب أن أنا أجمله لك حتى لا ندخل في هذه التفاصيل، لكن مش مشكلة لا بأس، لأن بعض الشباب يقول إحنا يعني كنا عايزين نقرأ كل ما في الكتاب، فأنا خلينا نقرأ التفسير نفسه وبعدين الفوائد والأشياء هذه ممكن أنت تقرأها وحدك. طيب خلاص تفضل كده زاهر من أو نخلي عبد الملك، طلع عبد الملك من إحنا تحول النت من البيانات ممكن يكون أفضل لأن صوتي يتقطع. لا البيانات عندي في المكان اللي أنا أسكن فيه أضعف للأسف. كده أنت سمعني طيب يا زاهر؟ لا أنا أفضل شيخ، لكن يعني كل شوية تقطع يعني تروح كلمات ما مفهومة. لا لأن هو كده واضح أن أنا تمام، ممكن يكون في مشكلة الآن. يعني إذا تحبوا أن احنا نأجل احنا ناخذ هذه التكمله العصر صراحه، يعني هذه اهداف السوره اللي هو المشهد التحديد تدريب على تفسير اهل العلم ولماذا يختلفون، ده من اهم المواضع. طيب خلونا يعني ايه نقف عند هذا، وان شاء الله يعني العصر باذن الله نكمل هذا الدرس او بكره، يعني اما العصر او غدا ان شاء الله نكمله. واريد منك الان واجب أنك أنت تحاول أن تحضر هذه الآية من الكتب التي سأذكرها لك، اللي هي آية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كتدريب على التفسير على إختلاف المفسرين. هذا أساسي. أنا لم أسمع لا الواجب الأول ولا الثاني. نعم. عند الصوت يتقطع من فترة طويلة، فلا أعلم، قلت لعله الخلل من عندي، لا أعلم إن كان الأمر عن زاهر كذلك. لا ممكن، لا ممكن يكون من عندي أنا، لأن كمان زاهر لا يسمع. تسمعون أنا شباب؟ نعم شيخ، لكن يعني مش بوضوح. طيب خلاص إحنا خلينا نقف هنا ونحاول إن إحنا يعني عندنا واجب وهو مراجعة آية ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه من هذه التفسير. أولا تفسير الطبري وتفسير الطاهر بن عاشور اللي هو التحرير والتنوير، وتفسير ابن كثير، وتفسير الألوسي، وتفسير الشنقيطي اختار. يعني أنا بس عايز أنوعك علشان أدركك الوقت الشيخ مقطوع صوت. معلش انا اسف لا عارف بس الواجب سمعتوه الايه من تفسير الطبري بن عاشور الالوسي. ايوه حدي. تفسير الطبري الشنقيطي والتفسير مستيناي جدا، وموجود يعني تجدونه في الكتاب اللي هو جاء الجامع لاختلاط ابن تيمية في التفسير اللي هو طبعا طالب ابن الجوزي، ستجدونه في كتاب اسمه تفسير الآية الكريم. وأنا أعتذر جدا عن انقطاع النت، ودي مشكلة كبيرة على هذا، يعني الحمد لله النت قوي جدا وأنا مختار أعلى باقة، ولكن الناس بسبب أو الهواء دل وسيكون بعضها أسجله فأنشره لكم حتى نضمن أجبنا هذه المشكلة. فريش هذا التدريب إن احنا نذكر الآية وانت تأخذها تدريبا على معرفة التفاسير ومعرفة خير وبارك الله فيك، وشدوا حيلكم يا شباب، شدوا حيلكم واجتهدوا. ان احب الامه لا فكر في نفسك، ولانك لو ضيعت نفسك خسرت الأمة. يعني أنت واحد عم يتكلم عن أشياء كثيرة جدا عن المؤمنين والأمة لا مكذب ضيع نفسك وفي يمكن قوبي وكل لا قدر عن حتى في الآية رب العالمين ويريد يكون عندنا مشي كده للناس المجتهدة في الحمد لله عدد من الطلبة والطالبات على طول كل ما أقول واجب يبعتوه على البوت الحمد لله أقرأ وأتابعه. يريد نجمع الكلام عن الأنبياء وعن الرسل. يعني عندنا الرسل معروفون مذكورون دايما معروفون, في المقابل بقى نجمع الكلام عن الأنبياء مثل يوسف وداود وسليمان مثلا وننظر كده زي سورة صاد وسورة الأنبياء, ننظر ذكر هؤلاء ما هي الفتن أو الابتلاءات التي تعرض لها أولئك الكرام حتى نفهم هذا الملحظ الدقيق في الفرق بين ذكر الأنبياء وذكر المرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.